حديث 336 عن أنس رضي الله عنه شكسي أنس خديجة رازبت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه زيد كوري ثابتي خديجة رازبت صحبات بكر وجود أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذن الجلب غنبري صلاب خديليبن قاشيف خار قاشيف مخار ثم قاموا إلى الصلاة اشتهنج راب بون بيجي قاشيف خلاص بون وتشونن بيجي. قلت كم بينهما أنا سيقول من قوتي كانت اتناف بينا أفن هر دوكا دهب وقتهين قاشيف وخاري ونفش كري كانت اتناف بينا دهب. قال قوتي قدر 50 أو 60 يعني آية مقصده بأبايا كمت بينجي آن 6 آياتا هب يعني جلك قاشيف تأخير نتكر وجلك ندبهيرا هنجي آياته تبخيني لزيكا خلاص نجلك.